الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة. صدق الله القائل في سورة مريم: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وأنعمت علينا بنعم كثيرة قلت عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن أيها الأحبة في الله، أعظم النعم وأكبر المنن هي نعمة الإسلام. أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين فجعلنا من المسلمين. صدق الله القائل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما قال الله عز وجل في آخر سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكما قال الله عز وجل في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام وأن نموت على الإسلام وأن نحشر في زمرة المسلمين. اللهم آمين. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، من علينا بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في حقه سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم مش ملك، يعني يتلو عليهم آياته ويزكيهم طاهرهم ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الأطهار صلاة كثيرة دائمة ترضاها يا رب العالمين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير. فها قد اقترب شهر الصيام، شهر الخير، شهر رمضان. موضوعنا بمشيئة الله عن رمضان، كيف نستقبل شهر رمضان وكيف نصوم في شهر رمضان، وما معنى الصيام، وبماذا فضل الله وكرم الله شهر رمضان، ثم أخيرا عن ثواب الصيام في هذا الشهر المبارك الطيب. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا قبل أن نستقبل رمضان أن ندعو الله عز وجل ونقول: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. يعني نسأل الله أن ربنا يجعلنا أحياء لغاية ما يجي علينا رمضان. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. اللي ناوي إن شاء الله في رمضان بقى اللي جاي ده بإذن الله يصوم إن شاء الله ويقوم الليل ويعتكف وليلة القدر والخير، كله اللي في رمضان ده ياخد ثوابه حتى لو لم يدرك رمضان. يعني لو الواحد نزل تربته وجاء عليه رمضان وكان نيته إنه ياخد كل الثواب ده، إنما الأعمال بالنيات. وعلى العكس برضو اللي عمال يقول اللهم بلغنا رمضان علشان الفوازير وألف خيبة وخيبة والصهر بقى بتاع رمضان والخيابة والكلام اللي بيعمله ده، هو يبقى برضو ايه؟ انما الاعمال بالنيات، حسب نيته. يبقى في تربته والفوازير شغالة وهو بياخد سيئاتها ومعاصيها، يبقى في تربته وكل شر كان هو نويه ياخده والعياذ بالله. انما المسلم دائما يتحرى الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحرى الخير يعطى. ثم بيعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بقى نشوف الهلال بتاع رمضان، ويقولوا الهلال بتاع رمضان ظهر، وطبعا للاسف يعني الناس بتعرف هلال رمضان بايه، الناس بتعرف هلال رمضان وهلال العيد بحاجتين. هلال رمضان اول ما عبد المطلب يغني يقول لك رمضان جانا يبقى بكره رمضان كل سنه وانتم طيبين، واول ما ام كلثوم تقول الليله عيد يبقى بكره ايه، يبقى بكره العيد. لا طبعا احنا مش تبع دول، احنا لما بنشوف الهلال وبنستطلع الهلال بيعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه الترمذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى الهلال قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. يبقى بنستقبل شهر رمضان لما نشوف الهلال بهذا الكلام الطيب الجميل. لكن ايه شهر رمضان وش معنى شهر رمضان؟ الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، قال عز وجل في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. طب الله الخالق خلق كل شيء، لكن الخالق فضل بعض المخلوقات على بعضها. يعني ايه؟ يعني الله خلق البلاد كلها لكنه فضل مكة والمدينة المنورة والقدس، المساجد، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، الليالي لكنه فضل ليلة القدر، الأيام لكنه فضل يوم الجمعة، الرسل كلهم لكنه فضل النبي صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهو الخالق عز وجل للشهور كما قال في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهر تبدأ من المحرم وبعدين صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، في 4 شهور حرم، شهر لوحده اسمه رجب الفرد، وبعدين 3 ورا بعض ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يبقى 3 و1 يبقى 4. فهو الله عز وجل الخالق للشهور كلها لكنه فضل هذا الشهر المبارك شهر رمضان. بماذا فضل الله عز وجل شهر رمضان؟ فضله بإيه؟ يعني شهر رمضان يعتبر أفضل الشهور، أفضل الشهور. يكفيه أن فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الجنة بكت مقفولة، وغلقت أبواب النار إذا كانت مفتوحة، وصفدت الشياطين السلسلة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كرمه وفضله فعلا على الشهور كلها. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البيهقي يقول أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي. هذه خصوصية بقى. أما واحدة يعني الأولانية يعني فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذب أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم ريح بقنا يعني وإحنا صايمين في رمضان حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش ليلة القدر، لا، ألم تر إلى العمال حين يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. حديث رواه البيهقي. إذن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الشهر بأن فضله على الشهور كلها بإيه؟ لما نعرف بقى ربنا كرم شهر رمضان بايه، يبقى انا لما احب اكرم شهر رمضان اكرمه بما كرمه به الله، والا هبقى انا عملت غير الشرع. لان للاسف الناس النهارده خلاص اتعودت على ان شهر رمضان شهر السهر ولعب الكوره وشهر التلفزيون، شهر المسلسلات، شهر الف خيبه وخيبل يسموها الف ليله وليله، شهر الفوازير، وكل واحد مستعد بقى في شهر رمضان للفوازير اللي جايه. ويا ترى بقى الفوازير السنه دي ايه؟ وانا ربنا يسهل لي بقى ويوفقني ان شاء الله احل الفوازير. بالمناسبه كان واحد خايب بيسال واحد اخيب منه بيقول له انا السنه اللي فاتت اتفرجت على 29 فزوره في رمضان وفاتتني فزوره، اليوم اللي انا ما اتفرجتش فيه على الفزوره ينفع لي صيام؟ قام اهبل منه قاعد فكر، قال له طب اسالك الاول، اليوم اللي انت ما اتفرجتش فيه على الفزوره كنت ناسي ولا متعمد؟ قال له لا والله كنت ناسي. قال له ايوه، يبقى ما دام كنت ناسي ان شاء الله غفر الله لك وربنا يسامحك، بس السنه الجايه ان شاء الله تجيب فزوره تسد مكان الفزوره اللي انت ما سمعتهاش. مين قال ان شهر رمضان شهر الفوازير وشهر تضييع الوقت وشهر السيئات والمعاصي؟ ما انت بتلاقي والعياذ بالله كله ينسب لشهر رمضان، الخيمه الرمضانيه، الشيشه الرمضانيه. لا طب انت طول عمرك بتشيش، ما تشيش بعيد، ايه بتقولها رمضان ليه؟ بتنسبها رمضان ليه؟ رمضان شهر الشيشه ولا شهر خيمه ولا شهر كذا؟ اللي عايز يكرم رمضان يكرمه كما كرمه الله عز وجل. طب ربنا كرم رمضان بايه؟ نمره واحد بالصيام، اثنين بنزول القران، ثلاثه جعل فيه ليله خير من الف شهر، اربعه جعل السنه اللي تتعمل في شهر رمضان بثواب فريضه. طب واللي يعمل فريضه بثواب 70 فريضه. خمسه جعل اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. وبعدين طبعا معروف ان شهر رمضان شهر الغزوات وشهر الفتوحات، ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم المسلمين فيه بالغزوات لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود وعايش معه، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوحات. طيب اللي عايز يكرم شهر رمضان يكرمه بما كرمه به الله. هناخد واحده واحده بقى في مظاهر تكريم هذا الشهر الكريم علشان اعمل زي ربنا سبحانه وتعالى ما كرم به هذا الشهر. نمره واحد، كرم الله تبارك وتعالى هذا الشهر المبارك بالصيام. قال الله تبارك وتعالى في سوره البقره يا ايها الذين امنوا. طب ويا ايها الذين امنوا ليه؟ لان هم اللي هينفذوا. هو ربنا لو قال يا ايها الناس يمكن الناس ما يسمعوش الكلام، انما الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا، لان الله تبارك وتعالى يقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله، ادي القران وادي السنه، ومن يطع الله ادي القران ورسوله ادي السنه، ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. سوره النور. عشان كده ربنا بيقول اهو يا ايها الذين امنوا في سوره البقره كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام يعني فرض، يعني الواحد مش مخير بقى ان يصوم ولا لا، مش حكم انا حر، لا انت مسلم غصب عننا عينك تصوم رمضان، اوامر الله للتكليف، وربنا هيتحايل علينا عشان نسمع كلامه سبحان الله. فالله امر بالصيام يبقى نصوم. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بس الحمد لله ربنا خفف عننا. نعم الصيام كان على الذين من قبلنا لكن ربنا خفف. مثلا زي ايه؟ الله تبارك وتعالى في اخر سوره البقره ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كان زمان الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والكلام، محدش يتكلم وهو صايم، فربنا خفف عنا والحمد لله، ده من فضل الله، خصوصا للنساء الغلابه ما يقدروش يمسكوا نفسهم عن الكلام فيمكن يضيع صيامهم في شهر رمضان. عشان كده ربنا قال لهم لا، ممكن تتكلموا بس تتكلموا بالخير. زي ايه؟ فاما ترين من البشر احدا، سوره مريم، فقولي اني نذرت للرحمن صوما، وما دام صايم يبقى ايه؟ فلن اكلم اليوم انسيا. يبقى ما فيش كلام، لكن الحمد لله في شريعتنا احنا ممكن نتكلم لكن بالخير. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هيبقى الصيام النهارده يعتبر زي كوبري او امطره او سلم او وسيله من وسائل المواصلات بنركبها علشان نوصل لمحطه التقوى. لعلكم تتقون. التقوى هي الخوف من الله. طب واحد يقول وعلاقة التقوى بالصيام ايه؟ الفريضة الوحيدة التي لا يعلم احد الا الله عز وجل انك بتعملها ولا لا هي الصيام. ازاي؟ الصلاة والله بنشوفك وانت بتصلي. الزكاة هيشوفك اللي بتطلعها له، على الاقل اللي ياخدها منك بس هيشوف. الحج طبعا عملنا هيصة لما بتطلع وبعدين بترجع، والحج رجع والحجيجة والحجوج. الا الصيام، الصيام الوحيد اللي يعلم انت صايم ولا لا هو الله. بدليل لو جبت واحد وما بياكلش ولا بيشرب وقاعد قدامك من الصبح لغد الليل ما تقدرش تقول عليه صايم ولا لا. ليه؟ لانه ممكن ما يكونش نوى. النية محلها القلب. يبقى لو ما كانش نوى حتى لو ما كانش ولا شرب ما يتحسبلوش صيام، انما الاعمال بالنيات. ولذلك نية الصيام في رمضان مطلوبة غير السنن. بمعنى لو انا في اي يوم غير رمضان عايز اصوم، جائز ان انا انوي الصيام قبل صلاة الظهر. قمت الساعة 10 11 من النوم الصبح وبعدين قلت والله انا ما اكلتش حاجة، اقول لك يلا طيب يبقى خلاص ان شاء الله اكمل الصيام. لكن في رمضان بالذات لا، لابد من بالليل تكون من بيت تبيت النية من قبل الفجر. وطبعا مش هنقعد نقول بقى زي اللي بيقولوا بقى نويت انا اصلي انا اصوم شهر رمضان 30 يوم وطلع 29 نويت الله اكبر. النية محلها القلب. امال بنعمل ايه؟ بحضر السحور. هو دي النية. حد في الدنيا بيقوم ياكل في عز الليل؟ يعني بالله عليك تخيل واحد قام بالليل لقى مراته في المطبخ بتاعه، في اي يوم عادي هيعمل ايه؟ هيقول لك اكيد الربع اللي فاضل ضرب. انما في رمضان، في رمضان ده احنا كلنا بنقوم ونصحي بعض عشان ناكل بالليل، عشان ناكل بالليل. طب ايه اللي بيخليك تحضر الاكل؟ عشان اصوم. اهدي النية، اهدي النية. عشان كده بنقول تقوى، خوف من الله، خليك مع الله. محدش يعلم انت صايم ولا لا الا الله. ممكن تخش تشرب مية، ممكن تاكل محدش هيشوفك، لكن الله مطلع عليك. والحمد لله بقى الايام بسيطة، يعني اياما معدودات اللي هم شهر رمضان يعني. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ده المريض اللي نسافر. وعلى الذين يطيقونه اي يستطيعون الصيام ولكن بمشقة زائدة، زي الشيخ الفاني وزي المرأة الحامل وزي عامل البناء اللي بيشيل الأصع ويطلع في الادوار العليا، زي الفران اللي واقف قدام الفرن، كل دول ينطبق عليهم لفظ يطيقونه، يعني يستطيعون الصيام ولكن بمشقة زائدة قد تودي بهم الى الهلاك. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى اليوم اللي ما تقدرش تصوم فيه اللي هو على الذين يطيقونه يطعم فيه مسكين. يبقى اليوم اللي افطر فيه ده هو يطعم قصاده مسكين، يأكل المسكين وجبتين في اليوم الى اخر الايات. يبقى الله عز وجل فرض علينا الصيام في هذا الشهر المبارك. لكن عايزين نعرف يعني ايه الصيام، ما هو الصيام؟ الصيام هو في التعريف الفقهي يعني الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة ابتغاء مرضات الله اياما معدودات، اللي هي بتاعة رمضان، من اول الفجر ميدا لغاية المغرب ميدا، فترة النهار يعني. الله. طب ما انت في غير رمضان ساعات لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتقرب من زوجك. تفرق ايه؟ تفرق النية، ان دي عبادة لله سبحانه وتعالى. معنا ساعات من الصبح ما بناكلش صحيح، واجب الليل اقول يا سبحان الله افتور طول النهار ما حطتش حاجة في بقي. بس كانت في نية بقى للصيام. ادي واحدة. اتنين، ان الصيام مش معناه الامتناع فقط عن الطعام والشراب والشهوة. وزي ما قلت لك، طب ما انت قبل كده بتعمل كده، وحتى الشهوة الواحد بيبقى مثلا بعيد عن زوجته، عندها حيض، عندها نفاس، تعبانة عيانة. لكن في رمضان بالذات بنتعلم الامساك عن الحرام. هو ده بقى معنى الصيام. ده معنى الصيام. ازاي؟ انت في رمضان ماسك نفسك وصايم، صيام حبس النفس والامساك والامتناع عن ايه؟ عن الاكل والشرب والشهوة. طيب الاكل والشرب والشهوة حلال ولا حرام؟ حلال. الاكل حلال، كله واشربه ولا تسرفه، وزوجتي متجوزة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلال. الله. يبقى كأن رمضان هو الامتناع عن ايه؟ عن الحلال. بتمتنع عن الحلال في رمضان وماسك نفسك من الفجر لغاية المغرب. واستطعت انك تمسك نفسك عن الحلال؟ الحمد لله. يا من استطعت ان تمسك نفسك عن الحلال 30 يوم، من باب اولى لابد ان تكون بعيد عن الحرام طول عمرك. هو ده معنى الصيام. ربنا مش بيعذبنا، ربنا مش بينتقم مننا مجوعنا. ما في ناس تقولك كده انا صايم ماشي حكمته، صايم بس يضرب المدفع. طب المغرب يجي بس جبان حامل فيه ايه؟ طب وايه يعني احنا ننتقم يعني؟ ده معنى الصيام لازم تكون فاهمه ان ربنا سبحانه وتعالى بيدربنا. الصيام تدريب على الطاعة، تدريب. ولذلك فعلا والله كلمة تدريب، شوف انت اللي بيتعلم السواقة تيجي تقول له خد العربية، هي ايوه ده الدبرياش وده الاكسلاتير وده مش عارف ايه والتكييس، ها يلا دوس دبرياش اطلع، لا اقف طلع دي وحشة، طب اطلع تاني اه اطلع ثالث، اطلع اقف اطلع اقف اطلع، لا الوقفة دي جامدة، لا اطلع شو اطلع اقف اطلع، ها اتعلم اطلع اقف اطلع اقف، بعد كده بيتعلم السواقة وبيمشي. انت في رمضان امسك عن الطعام والشراب والشهوة، الفجر ارجع للطعام والشراب والشهوة، على المغرب امسك ارجع امسك ارجع امسك ارجع، ها تدريب. يا من استطعت ان تمسك نفسك عن الحلال من باب اولى لازم تكون بعيد عن الحرام. والكلام بقى خصوصا بقى ربنا يعافيهم يا رب اللي بيشربوا سجاير مثلا، يقول لك مش قادر امسك نفسي عنها، طب ما انت قاعد طول النهار ما شربتش اهو، بقول لك انا قاعد اهو مستني مدفع يضرب عشان اضرب جنبه، انا حاطط الولاعه وحاطط الايه السجاير، سبحان الله يا اخي قاعد طول النهار ماسك نفسك، كمل كمل، امال فين الطاعه؟ فين ده انت ماسك نفسك عن الحلال من باب اولى لازم تكون بعيد عن الحرام. وبعدين اللي بيتدرب ده لازم يلبس بدلة التدريب. الواحد لو عايز يجري يبقى تريننج بوت، لا هينزل تحت عربية عشان يبقى بدلة العفريت علشان ينزل شحامة وكذا وكذا. كذلك في رمضان اللي عايز يتدرب في رمضان يبعد بقى عن المعاصي والسيئات، نقفل بقى التلفزيون مش عايزين منه حاجة خالص، بجملة عندنا حالة وفاة يا اخي، يفرض التلفزيون اتحرق فيه حاجة وعبال ما غيرها هتاخد مني وقت، احتراما لهذا الضيف اللي جاي علينا عشان لا نتفرج على عرض ولا يربطونا بتمثيليات ولا بمسلسلات ولا بفوازير ولا كلام من ده، يبقى لابسين بدلة التدريب ومستعدين لقيام الليل، مستعدين لختم المصحف، مستعدين لكل خير ان شاء الله. هكذا. ثم لما ننظر في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، وفرحانين بشهر رمضان ودخل علينا رمضان وعملين نستعد بقى رمضان وان شاء الله، طب كتب عليكم الصيام اللي قالها ربنا في سورة البقرة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص، يبقى اوامر الله كلها للتنفيذ مش بالنقي بقى، مش هات كتب عليكم الصيام وسيبك من اللي كتب عليكم القتال، سيبك من الحجاب، سيبك من الصلاة، ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا سورة البقرة ادخلوا في السلم يعني في الاسلام كافة، خد الدين كله كما قال الله عز وجل في سورة الانعام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي محياي كله ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، والا هينطبق علينا سورة البقرة، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما قالش تؤجلون بعض تنسون بعض تتركون بعض، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تجيش واحدة تقول لك أنا صايمة ما مش محجبة، ما ينفعش. إزاي صايمة مش محجبة؟ إزاي؟ بتنقف أمر ربنا؟ بتطيع ربنا في حتة ومش عايزة تسمع كلام ربنا في حتة؟ ها؟ أنا أصلا أنا صايمة بصليش، إيه؟ يجي إزاي ده؟ هننقف العبادات؟ كتب عليكم الصيام؟ يبقى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا. موقوتا مواقيت محددة سورة النساء وهكذا. ثم بعد هذا يبان عليك اثار بقى التدريب ده، انت قعدت 30 يوم في رمضان امسك ارجع امسك ارجع امسك ارجع، تمسك عن الحلال وتبعد عن الحلال الاكل والشرب والزوجة، وبعدين ترجع على المغرب، طيب بعد رمضان بقى فين اثار هذا التدريب؟ طب انت كنت في رمضان بعيد عن الحلال يبقى تبعد عن الحرام، كنت في رمضان بتقوم من عز النوم علشان تاكل تصحروا فإن في السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أو أكلة السحر، طب اتعودت أنك تقوم من عز النوم عشان تأكل وتتسحر ودي عبادة، بعد رمضان ما فيش أكل بالليل ما فيش سحور، اللي علمك تقوم 30 يوم من عز النوم علشان تاكل علشان تتطهر عبادة لله يقومك من عز النوم بعد رمضان عشان تصلي الفجر في المسجد، حاضر ما تقوليش مش قادر اقوم بقى، ما انت كنت بتقوم للفول والجبنة مش هتقوم لربنا سبحانه وتعالى، هكذا. ولذلك هدي بقى اثر العبادة بقى الممتدة معاك، اثر التدريب اللي اتدربته في رمضان، اتعلمنا ان احنا نروح المساجد ونصلي في المساجد ونقيم ونقيم صلاة التراويح في المساجد، يبقى رجلينا على طول على المساجد مش بقى خلاص وانتهى بعد رمضان ترجع ريما لعادتها القديمة. وبعدين يتسع مفهوم العبادة بقى في رمضان، ودي من الآثار، ان زي ما كنت بقوم اكل عابد لله، لما صلي عابد لله، لما زكي عابد لله، لما ابر ابويا وامي عابد لله، صلة الرحم عبادة لله، الاحسان الى الجار عبادة لله، غض البصر كل الحياة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يطيعون سورة الذاريات. وثم نتعلم التضحية، ضحيت انا بوقت النوم وكنت بقوم من عز النوم عشان اصلي، ضحيت بشهوتي في سبيل الله عز وجل ومسكت نفسي، وهكذا. يبقى دي اثار التدريب في شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على هذا الصيام، لان هو ده معنى الصيام. مش معنى الصيام ان انا بعيد عن الاكل والشرب وعمال اسب والعياذ بالله وعمال العن، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث البخاري ومسلم: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، ما يقولش كلام وحش ولا يعمل حاجه وحشه، فان سابه احد او قاتله، واحد شتمك او ها، فليقل اني صائم، انا ممسك، انا بعيد عن كل غلط. حديث البخاري ومسلم. والا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به، طب ما بجوع نفسك ليه؟ من لم يدع، اللي مش هيبطل، قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ثم بس بعيد عن الاكل والشرب ليه؟ ما انت مجوع نفسك ومعطش نفسك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل، حديث رواه ابن ماجه والنسائي والحاكم، يقول: رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، ورب قائم بيصلي يعني ليس له من قيامه الا السهر، قايم بالليل يصلي لكن ما بياخدش سهر. ليه؟ لانه مرائي مثلا والعياذ بالله. وصاحبنا الصايم ده اهو عمال يقول لك انا صايم، بس ايه بقى، وصف حدش يقرب مني، حدش يكلمني، انا صايم. وتلاقي الناس كلها تقول لك معلش سيم، معلش معلش الصايم، والله صايم، والله ايه صايم يعني، يعني هو صايم دي مثلا مصيبه يعني ابعدوا عنه، اصل معلش اصل صايم، ايه صايم يعني. وتلاقي واحد بقى كسلان في رمضان، واحد واخدها طول النهار نوم، يقول لك نوم الصايم عباده، قوم يا كسلان بلا نوم الصايم، العمل الصالح في رمضان هو ده اللي عباده. انا نايم وتقول نوم الصايم عباده، نوم الظالم رحمه، لكن انت تقوم وتشتغل وتشوف نظامك ايه. احنا عاملين الصيام النهارده شماعات نعلق عليها غلطنا، كل واحد بيقول لك معلش انا روحي في مناخيري ابعد عني اصل انا صايم. الله، لا اله الا الله، ليه يعني، هو صيام كده؟ وهكذا. يبقى ناخد بالنا من الامر ده. اثنين، فضل الله عز وجل وكرم رمضان بالقران، نزول القران. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي انزل فيه القران، سوره البقره، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ماشي خلاص. طيب وبعدين بقى في الصيام بقى في القران، في القران في شهر رمضان حلنا ايه بقى معاه؟ ها، انا انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم، سوره الدخان. يبقى هذا عن القران اللي ربنا انزله، جعل نزوله بدء نزوله في شهر رمضان. إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هكذا. طيب يبقى حلنا إيه مع القرآن في شهر رمضان؟ ده أنا عايز أقول على الأقل، على الأقل نختمه مرة في عمرنا، نختم مرة، مرة نختمه، ده لو ده على الأقل، لكن ليه ما بقاش اثنين وثلاثة؟ احنا ورانا ايه؟ ما طول السنه قاعدين ما بنعملش حاجه. واللي يغيظك واحد يقول لك ما عنديش وقت والله اقرا القران. يا راجل ده انت بتمسك الجرايد وانت عارف انها كلام فارغ وكذب بكذب وعمال تفليها وبتقرا صفحه البتاع ده اللي هناك المفقودات كمان. يعني عندك وقت تقرا اهو. طب والله لو الحروف اللي انت قريتها دي في الجرايد كل يوم، لو تقراها كل يوم في قران الله تختم المصحف. والله تختمه في اقرب وقت. هكذا. لان وبعدين طب احنا ما بنعملش كده طول السنه، كمان جايين في شهر رمضان، شهر القران، ونقول ما عنديش وقت. طب امال عندك وقت لايه؟ طيب طب امتى هتفتح المصحف؟ امتى هتفتح المصحف؟ امتى هتقول ربنا يا رب انا هقرا كلامك اهو؟ يبقى اذا لازم يكون عندنا همه ان احنا في شهر رمضان نختم القران